أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى بالجزائر أن تقدم لكم ضمن إصدارات الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى هذه المادة، والتي هي بعنوان الرقية حقيقتها وحكمها. كما جاوبنا الأخ، الرقية، شوف الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شرعية. الرقية الشرعية موجودة بالحاكم. الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه على نستقي قال استرقوا. الرقية الشرعية تكون بالكتاب والسنة والقرآن وبالأهل، وإما تكون يقرأ عليه ويمسح، يقرأ له في الماء ويشرب أو في الزيت أو في أي حاجة حليب ولا شيء يشرب، يكتب له بطاهر الزعفران او بالميداد الطاهر مثلا تاع الدوايا، يكتب له في معه ويحرقه بالماء وكذا ولا زيت ويعطيه يشرب ويدلك ويجائز. ولكن اذا كانت رقيه شرعيه عند الجبدانات وعند الشوافات، تقول لها جيبي الرصاص هذا ديري تحت صدر هذيك وبعد صدر هذيك جيبيه بيتي وبعد بيتي ديري سبع ايام وسبع ليالي ومانيش عارف وكذا ودخلها بتسعه وخرجها بجالي منين، هذا قول له حرام، قول له حرام. ولا روح اضرب مسمار في لوحة، ولا اضرب مسمار في الزبوجة الفلانية، وتروح انت تحوس على الزبوجة ديك وين تلقاها، واش دخل الزبوجة في المسمار هكذا؟ والله واحد امرض قال روح اضرب سبع متابر في الزبوجة الفلانية. والله يا اخواني بعض الهبل ما يضحك، والله بعض الهبل ما يضحك، بعض الهبلين يعني صدير يعني في حاجة كده معلوم يعني لا كله ولو تلحقنا عرفنا في الدنيا في الدعاء ويجي وراء الحجوز يحب غير هالشيء، الشيخ ما طيعوش فيها أبدا، وإن جاء داقع بالمطرق شوف ربي سبحانه وشي خلق وإن دعا قرآن دقيقة، لا نقول كما نقرأ القرآن، وإن جاء داقع على أن تزيد بما ليس لك به علم فلا تطعه، فيها الجهاد طبع ما طبع يوليد يطيع يوليد يتبل بالقوة ما طيعش تلحق الشيخ ما طيعش، بل تدوني تكزانة تموت في الدار ما رحش في الدار، بل تجيني شوافة تموت وما تجيني شوافة تموت تروح إن شاء الله الطاعة تروح للجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سنعطيكم إن شاء الله هذا الدليل والروح إن شاء الله يعني نباتوا غدوا إن شاء الله مرة أخرى نكملوا المرأة هذه كانت تنصرع مرأة مؤمنة صحابية جليلة كانت تنصرع في عهد الله كانت تنصرع في صرع سمعوا لها حديث صحيح جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أدعو الله يرفع عني هذا الصرع، أدعي رب سبحانه ولي ما نصرعش، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وش رأيك حاجة أخرى أكثر من هذا الشيء، قالت له ما قال لها تصبر على الشيء اللي راك فيه وتدق له الجنة ولا ندعي لك تبرع حيث، وهذه من حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد محمد داعه ومن عظامته ساعة صبره صلى الله عليه وسلم، قال لها تصبري تدق له الجنة ولا ندعي لك وتبرع وتدق له راك هي فكرت تبرع، شوف باش نقولوا الشرك كبرى الدنيا ليش عم عيش خير، ولكن إذا قال تصبر تدخل للجنة شكون كما هي، والرسول قال لا وأعطى لها الورقة وأعطى لها الخاتم صادق مصدوق ما قلتش أنا غير هذا حاشر، قال تدخل تدخل خلاص، قالت له هي رضي الله عنها صحابي لقد أصبر وأدخل للجنة، ولكن شوفوا يا إخواني نبيكم سمعوا مليح ما تبعتوش رانا رفض بنت ماي رانا مفروض رانا نبكو ليلة نهار، قالوا يا رسول ولكن أنا أصبر إن شاء الله أدخل الجنة، ولكن أدعو الله تعالى إذا سمعت فلا أتكشف، شوف مصروف الآن الشرع ما يجيش هو المرأة والله ما يأخذ شرع لما مسكين مصروف تعرّه ولا ولا بعض ولا ما فيها الأمر والله هي المرأة المولى هذه ما تخاش شوفوا مشتاع نظر بلا جنود تعالى بلا جنود والميني والميدي والماكرة والميكرة وكل شيء دار هل من يجيب هل من يخرج يجيب ورم طالعين ما نحرف ولا مراجد بلا جنود ولكن الجنود تعالى جنون الفيديو جنون التلفزيون جنون الموضة جنون المجلات هذا كله خلاهم أبنات على مجنونين جننوا التلفزيون ماشي جنون تاع عندما نقول لك أعوذ بالله منهم أدعو الله إذا سرعت فلا أتخشى فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إذا سرعت يجدونها مجتمعة الساعة الكمشة ندعو الكفاح الساس النافذة والمرأة المؤمنة هذه قد تفطر أما نسجعنا وبناتنا وبناتنا لا رمي يقول لك نصلوا ونحجوا ولا نبغى وقالت لهم تعالى ولا جنوا راكم تشوفوا فيهم كيف الشيب اللي متقوب الله واللي متقوب الكتاب واللي ما نش عارفين أشكال أنواع كل عام وكل شهر يديروا لهم موتى مرة يتقبع الشمس مرة الله ومرة قدام وهكذا ويضحكوا على كامل المسلمة ويضحكوا علينا ونحن نخلطوهم ونقطكم يعني الخيار واللي يبيع واللي كذا كله فكيس من دواء واللي يفك لك أدري الله عز وجل كما تقول انتم فكيسين أقول كان على أخوة أنا نجيبه بيع راه اللي يبيع واللي يخيطه واللي يفك كله فكيس من دواء لأن نحن ننطلق من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم وهذه الثانية حتى فجرية حتى تنتقم للسلطة من يطفرين هذه نفس السيرة تعين على الإثم وتأخذ الإثم تاعها مثل هذه المرأة اللي تزني كيف كيف لأن كل يعاون هذه لأن احنا أنا ما نجي نقولكم من عندها في الأحاديث لأن الرسول ليش لما لعن الواشمة والمستوشمة ليش الواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة والواصلة والمستوصلة وش معنى؟ يعني الواشمة واللي في الشمال يعني ديك اللي حسبت وخرجت برا تبين نفس الرجال واللي زي مثلا حسبت التلاميذ بالعود قالت لك لا هو محمد حسب انا على قرايه كل مره يجيب لك ولكن مثلا كراية ترسل لنا برا المصايب اللي راهي ترسلها في الشوارع من راهي راهي تقسمنا نصالح من هذه الحسبة فهي ما هذه اللي مشطط واللي مشطط لها هذه اللي تزينت وخرجت بدل الرجال وهذه اللي زينت لها كيف نحن ننظر من قوله تعالى وتعاون مع البر ولا يجب عن البر يشقوا ولا تعاونوا على هذه اللي ننظر احنا كل حاجه نتعاون على الخير ما نتعاونش على الشر ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يقول الأخ هذا مرضت وذهبت إلى المستشفى سمعوا ليه مرضت وذهبت إلى المستشفى والطبيب فلم ينفعني دواء ما نفع حتى دواء ولكن نفع واحد دواء ذهبت إلى بيت جعد الراشد فكتب لي ولكن هو يكتب إلا بالقرآن فقط ولا يأخذ المال والآن شفيته والحمد لله الحمد لله ربي شفاه ولكن يا أخي العزيز هذا الإنسان هذا إذا كان كتب لك بالقرآن وما علقش القرآن وما همش القرآن كتب لك في القرآن وبرده في الماء وشربته ولا دهنت به فلا بأس لأن القرآن شفاء بإجماع القرآن شفاء ورحمة للعالمين. قرينا على واحد امتحنا له راسه، قرينا في الماء، قرينا في الزيت، قرينا له يشرب دهناله يتشفى. ولكن يا اخواني الكرام انا اقول المساله رايي داهيه في القضيه ساعة في نفسي على هذه المشكله، لان انا نسمع عليهم جاو من الثقات اللي خبروني عليهم فيهم ناس دخل معاهم، لان في جريد المصدور روحوا كش واحد يجرب ويضرب دور العالم، مجرد ما تدور السيارة كل واحد يقول لك أرواح. شوف كيف؟ كل واحد يقول لك العنف، أنا وأنا منهم، أنا ثاني منهم. ثم كيف ضربت عن من الأرواح؟ عند المبتدع ولا عند السني؟ بدليل واحد الآخر هذا إذا تبغوا الموضوع يحكي لكم، الموضوع يحكي لكم. المرأة تاعو كانت عاقرة ما تولدش. هي اللي ما تولدش هو يولد. الطب قال له هكذا. ولكن شافوا دخلوا تحت المسادة وما مش عارف لابد تروح شيدوا مع الشهر لابد كذا غلبوا في الرأي. قال وانا اني عارف اللي قابلوا تعطف مع الله على قلب لا بسيدوا مع الله ولا بسيدوا وصح العقم ولو الولادة قابلوا تعالى الله تبارك وتعالى ولا جوا الشرعي روش داوي دي مع عملية دي كذا رب يجيب دي كذا وإذا قضية سيدوا مع الله ما لو تقبل سيب ولا غيره. قالوا يا غلبوا في الرأي راح كما الثورة. لما راح ليه قالوا يا بلا بلا ما نولدوش عندنا 10 سنين ما ولدناش كذا كذا وراه عمر شتونا باللي نجوا لعندك. قال ايه؟ قال روح للمقبره. والمقبره يا اخواني الكرام كاينه وصحيحه وراه يمر الدار تاعو موجوده ومن طريق البيلك تبان. قال روح للمقبره راح في الخاطب لازم نبدل لخوش الدين اسمعوا لي. راح للمقبره لقى طفلة مولة 14 سنه قال له هاو نسلي فلان ليك واش ندير؟ قال له روح للقبر هذا طوف به سبع دورات كي دور به سبع دورات انت المرأة تحلو في زوج دار به سبع دورات وراح لداره واعطى الباروك واعطى كل شيء وراح. قال فين شي ما يقول راح. قال ربي خرج لي الحق انا ومرا في هذيك الليله. قال انا رجل مؤمن وصلي ولكن غلبتني المراه وغلبوني النساء وغلبوني كل كما نقولوا احنا النساء شوفوا وراء مزينه النساء ديروا بالكم. قال في ذيك الليله خرج هربتي فيا انا ومرا. قال هي مع الكبار صارت تصبح. قال وانا مع الكبار في ونصبح. قال ناضت فينا الزلزله في رقانا. قال من عشيه وحنا نتباكى ونباط عمر رقانا حتى باش طارق افضع هذا. قال كنت المطارق راي تضرب في رسالنا. قال انا نقول انت وحدك ولا غير انا نقول احنا كيم كفي ما نبيه. قال يا بنتي ولا نبي خرج ربي كفيدي في نفسي يعني. اذن هذا هو سيدك عزل اللي راك تعبر عليه. دوك احنا ناخذ باب الورقه اللي قال انا فريق ولا ناخذ باب الراجل وراه معنا احنا باش ناخذ احنا. اذن يا اخواني الكرام نحن نقول القضية مدى فيها شرك ومدى فيها هدف خلطة. نحن نقول كما قال سيدنا مالك رحمه الله وكما قال العلماء الأجلة الكبار نقول قاعدة شرعية عندنا أصولية حكيمة نقول ست الذرائع ونقول أغلق الباب أغلق الطريق هذه كامل. الطريق هذه يعبوا بأن الطيبين والناس الخبازة. قال يا أخي واحد طيب يجوز والباقي كله خبازة إذن واجنه. قال أغلق هذا الفناو يجينا غير واحد طيب يوصل العام ما احتجناش يغلقها سد الزريعة. نقول احنا ما نروحوش لعلو عندنا الحمد لله ناس مؤمنين يقرأوا في القرآن مرض واحد يجي يقرأوا له في الماء يقرأوا له في الزيت يقرأوا له مثلا في السدرة يعالج ربي سبحانه ويبرع لأن القرآن فيه شفاء. كيف؟ أما قضية كذا روح لما نقبر وطوف به هذا الشيء حرام. نحن لا نطوف الا ببيت العزيز. احنا ما نطوفوش الا ببيت ربي تعظيما لله وليس تعظيما للبيت. لان البيت اخر الزمن حبش الكفر ويرموا حجره حجره ويدوروا الكنوز تاعو كامل الذهب اللي فيه يدوا موجوده في الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم. اخر الزمن يدور حبش يكفروا البيت حجره حجره ويفكتوه حجرة حجرة ويجدوا الذهب اللي فيه كامل دون جملة هالباب بتاعه البراني والباب الدخلاني بتاع ثلث قناطر ربع قناطر ونص تاع ذا. هذه غير ميزة زيد على المصابع والكريات اللي راهي داخل ما يعلم بها الا الله، كل لا يعلمه الا الله راه داخل الجنه. اخر زمان يجوا الحبشه يكسروه ويهدموه ويفتشوه ويجوا الذهب ويروحوا. ليه؟ لا ما يبقوش مسلمين، ما يلبس على ضروره غير على بيت ربي. ما يبقوش مسلمين اللي عندهم غيره، يولي غير على سيارته يبكي ويضرب على جاله بيت ربي ما يبكيش عليها ولا يحاول عليها. إذن يا إخواني الكرام انتبهوا لهذه القضية، هذه يريد المال على السيد علال والسيد فلان، حاجة فيها الشرك يبعدها. والناس راهم كبار هنا يعرفوا، نقول لهم كلمة بالك يجاوبون عليها. ولا تدوم علينا أثناء الثورة، أقول أنا أثناء الثورة الجزائرية، لما الثورة الجزائرية قامت راحت كل هذه المرابطين هذو حاسبتهم. قالوا دوا جزير، قال أنا كذا وكذا، قالوا اكتب لنا حرب تعرفها فرنسا تضربنا ما كشنا ترقى، اكتب لنا حرب تدخل الخارج لما تضربوا تشاحنوا هربوا. قال هذه ما نجملات، المرأة تولد أو رجل تعطيه الزهر وهذه ما تنجملات. إذا قالوا ما تنجملوش كلهم، حتى الكل كلهم راحوا لي. وهذا سيدهم علال حدثني رجل ثقة مات رحمه الله راحوا لي مشاغل راح لي واحد وقال له اكتب لي، قال له انا عندي المراه وكذا ما تقولش، قال له تقولي تولد ما يهمك اكتب له وقال له كما قال تولد يعني هذا ولدي الى درت له وعلقت له تولد، قال له كلمه تولد تولد الله يقول لك. قال له طيب، قال له شوف اقول لك حاجه، قال له انا عندي المراه تولد والحمد لله، انا بغيتك في حاجه، قال له انا بغيتك تكتب لي، انا برسل لك لفلان وفلان وفلان بيعجبني الشباب بتاع الثوره، الشباب بتاع الاخوان اللي كانوا في الجبل. هو بدا الراجل يرجع، هذا سيدو مع الكباه، قال له علاش ما تنخر؟ قال له انا بغيت لك الحل نلبسوه ندخلوا للكازيتا نصدقوا السلاح لفرنسا ونهربوا ما كتبنا لفرنسا. قال له انا ما نجمش لهذا. قال له شكون اكثر؟ المراه تولدها ولا هذا اكثر؟ قال له انا غادي نشوف المراه بعد تولد اكثر. قال له لا انا هذه ما نجملهاش. قال له ما نقول لك في زوج ما تنجملهم، دخل يده في الكمية تاعو يجبد له موس بوس عادي ويجبد له شطاطة حمراء. قالوا شوف هذه الشطاطة حمراء كانت بيضة ولكن بالدم الخباتة والحرم ما في مانتا ولات حمراء. والله لو كان تدير يدك فيها في فرق ولا مغير من ذبحك بدل الموس اللي انت حلب هذا الشطاطة. قالوا والله ما ندينا مجرد ما تصلت الجزائر تاع انا يا فلان في الله تاع فرزو كما نقولوا بالعربية او عنده ذمة الدين وتاعه وعنده كل شيء. واللي قال الباب رحمه الله رحمة الواسعة في هذا اليوم هو الحاج عمر اللي عارف يا رجل صادق وفاضل وعنده علاقة مليح بجمعية العلماء وبأهل التوحيد، هو اللي قال هذه. والراجل اللي قال هذه في عهد قال له يا عمي الحاج واش كذاب سيبه مع الشيطان والشيطان ورحتي وجبت لك القرآن هو الرب باش تعلم اصحاب المرجع مليح باش تفهموا على الثورة. ما كانوش كيما نقول احنا بالعربية يلعبوا الجزاعة تاعهم باش يكلفوا لكم، إذا كانوا رجال كانوا حاكمينها، ما كان لا سحار ولا سحارة ولا شواف ولا شوافة ولا مرابط ولا مرابطة. اللي بغى مرابط يرفض السلاح ورابط مثل العدو، هذا هو المرابط تاع الصح. أما تريح تستهبل في واحد القبور تكون مرابط اللي ما كاينش منها. المرابط هو الذي يمسك السلاح ويرابط على الثغور الإسلامية، هذا هو المرابط. ونعاودوها ولماذا سمي الرباط رباطا في المغرب؟ سمي الرباط لان الجيوش الاسلاميه التي جاءت من افريقيا كلها فلما نزلت هناك رابطت تلك الاعداء الذين يعيشون من اسبانيا فسمي الرباط رباط المسلمين. ماشي الرباط المرابطين اللي كانوا يضربوا في البندير وكانوا ياكلوا في مال الحرام وكل عام يديروا المواسم بالدبايب وبالبقر والغنم والفلوس وعندهم هكتارات الملايير. كان هذا الشيخ الهامدي والشيخ الحمامي وروحوا له نقصوا كبار من بوردو وجرمان اللي في مصنع عندي شدرا يقول اعطيتها لسيدي الحمامي اعطيتها لسيدي فلان اعطيتها لبن عموري اعطيتها للشيخ الهامدي. يا اخي ما عندي شدرا يعطيها الرقي يعطيها الجامع يكتبوا هي الاوصاف يا اخي في الاوراق تاع دراهم وانت عارف الطرف تاعو كلها قد الشيخ انا اذا مت ما كانش يورثني انت ورثني. والاخر يوصي ويدي دراهم الحرام وياكل ويبلع من كيف؟ انت له يا اخواني الكرام انا قلت لكم لو كانت الفكره هذه كانت تنجح كان يديروها الرسول صلى الله عليه وسلم اصحاب ولاده ولاده غادي تعطي المماتش وخلي ولاده ولاد فاطمة على ما بنوش على جدهم قبة وريحوا قلوا لا جدنا محمد رسول الله من يبغى يزور يعطي البركة جيبوا لنا الرزق نحن ولاد محمد وحق لهم ذلك ولاد محمد نعم ما يكلموش الحسن والحسين بن العابدين وكويلة من شباب على البيت جدا المطاف صلى ولكن جاء واحد غير يطلع هكذا فالطبق قال له تعالى وش راك تطلع؟ قال له نشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا قال له انصحك اذا اردت ان تزور جدي فاذهب فادخل من المسجد وقل بسم الله السلام عليك يا رسول الله واخرج ما فيش تطلع عند قبر تتختل عليه علاه؟ قال له ماشي زياره شرعيه ويقول له روح انا ندخلك الدخل هذا باش ما عندك هذا لما راهم يديروا هكا ولكن شتان بين اولئك وبين هؤلاء فرق بين الجوهر وفرق بين الانصراف اولئك الناس كانوا تقيين عقيده صافيه ناس مؤمنين اتقياء المياء جدهم رباها ولا كيف يجيك واحد في القرن 15 ويجي يدير لك خطبه مانيش عارف واش فيها الداخل ويجي يقول لك احنا مولات دينهم بلاد ويولوا يدونهم البركه كل عام والمسلم كل عام ومن عندنا نروح حتى اليوم يطلع في الجبل وينزل وكذا ويقول له كذا الدبابه السياره يموت مشرك ما نصلوا عليه ولا ندخلوا الماء وين كراه لي حج ومات قال هذا يكتب عن ربي حاجه وين كراه عنده القبه تاع الدنيا مات مات مشرك ما بينه وبينه ولا شيء يروح الدين داير يقول المسلمين فمن اخير انتبهوا يا اخواني الكرام هذا الناس هذا كان كانوا على حقيقه الثوره الجزائريه ما توقفوش العلماء المسلمين وقفتهم الثوره جمعية العلماء تاع الإسلام في الجزائر دار 80 مدرسة عربية من جملة مدرسة الشباب هنا قرينا فيها قرط الوقت على مدى المدارس القاتلة ما حتى المدارس هذا حارسوها من القرار لا المدارس فيها علم منور تقرأ القرآن تقرأ التفسير تقرأ الحديث تقرأ البلاغة تقرأ النحو تقرأ التوحيد تقرأ التاريخ تقرأ الجغرافيا هذه كلها نستفادوها باش نعمروا لساننا ونعرفوا فرنسا وشرعيتي وفرنسا نزهة قالت هذا المدارس ما ينبغيش تكون خلي الدولة الفلانية والدولة الفلانية وخلي المراسيم وهذو ما ديروهم من أكيد لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام وكان كانوا على حق ما نمشي الثورة ضدهم هذا الناس على حق يعاودونا ومراسيم ويضربوا البندير ويدعوا ربي سبحانه وتعالى نرجعوا من فرنسا خلوهم يبندروا على الرحم احنا نجاهدوا اليوم يبندروا ولكن لا البنزين ما يتلقاش مع الجهاد يا اخي العزيز البنزين هو تقطع الشيطان بضاعة الشيطان البنزين هي بضاعة الشيطان بينما الجهاد بتاع ربي سبحانه والقران بتاع ربي سبحانه والبنزين والغيطة والمواسم هذه الشياطين هي اللي تجيب لك شيء بجانب انك ما تعالوا الكبار اللي راهم عايشين والله الذي لا اله الا هو وانا تبيتوا انهم يحضروا المواسم اما راهو راجل ويفجروا راهو راجل ويطيحوا فوق بعضهم بعض راهو راجل انتبهوا مليح يا اخواني الكرام انتبهوا مليح وروحوا ما زلت الدنيا موجوده لا روحوا اضربوا ضرب وقولوا لي بالشيخ والله غير يدور انسان سم راح ما عارف ما يديها ويخلي بنته ومرته تما وينزل يكتب حتى لا ينزل على المرا ويدي العطله ويروح يدي المرا والطفله وين وين كانت بايته ويخليها واش من عمال ثقه اللي تخليها لي احنا المرا تروح لي لحد واحد ما حرام عليها تروح حتى يجيها المحرم يجيها اخوها يجيها خالها يجيها عمها يجيها ولد خدها ولد خوها وهكذا اما روحي مع انسان حجي ودي الله فماذا نكتشف فيه ده بالزاوية ويقول لها يحل فيهم الثلاثة نار جمعان يجي الله ورحم فيهم تنفعهم الزيارة انتبهوا يا اخواني الكرام انتبهوا واجرام يدورون الناس هادو حتى تعرفوا والله ربي سبحانه وقال ما يجوش ليه بعقيدة صحيحة والله ما يجير لحظة والنمل يكون عندنا خير يكون عند ربي يحضر منا النمل اثبت في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما نبي قال في ذي الشجره فلا دخله النمله نبي من الانبياء نام تحت شجره ناظر نمله خاصه نمله صغيره خاصه ناظر قال النبي هذا وجد قريه للنمل عظيمه وجد واحد قريه كبيره تاع النمل لما وجد القريه هذه ناظر حرقها غضب على النبي الذي قصته حرق القريه دي كلها عاد ورضي عاد قال له هلا نملة واحدة فقتلت أمة تسبح بحمدك نملة واحدة قصدت تروح تقتل أمة كلها كانت تسبح بحمد الله نملة احنا ما نسبحوا بحمد الله ما نسبحوا باسم المراسي والشوافات والجنزلات إلا من رحم ربي خلطوا في عينه ما تخلطوا في جيده بلاد يا أخي الكلمة هذا حق رأي وقال أنا من يسب لك بيدون ولا ننجع له بيدون أقول لك سب لك راسك راك لما نجيلك في قبرك ما يجيك حتى واحد يجيك غير عمالك أما سيدك هذا خليه لما الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يدخل الجنة لا أحد في عمله والله حتى واحد ما يدخل الجنة خلته قال له ولا أنت يا رسول الله وانت الذي تدخل فخذت تبرا ما تخش هذا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضله والله عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو جولته من العام إلى الصباح معاكم وأنا أفضلكم في عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل والله ما كملها وما يدخلش الجنة بأعماله طيب سيدك لا يدخل الجنة بأعماله ويتحرك معاه كذا يكون فاهم يكون فاهم عماله عنده عمال الله يرفع يتركه هو بينه وبينه خلاص ما رفناك على قبيل يدبر حاله بعماله تلقى قراتك انت في دليل انك تحطك في قبرك وينهم ما يجي معك لا في الجمال ولا في الجمال اذا يا اخوان الكرام انتبهوا صححوا عقائدكم بارك الله فيكم صححوا العقائد والله ما يقربنا ربي الا تصحيح العقيده هو ربي غار على النمل نادي حرقه النمل غار عليه قالوا علاش تحرق لي النمل انما يتبع في حمله وتحرقه ضربت النمله عضت النمله النمله واحده بينما احنا لو كان ننتشر ربي بالعقيده بتاعنا والله ما يدير علينا ولا حوس علينا ولا مضطر يصب هذا مضطر يصب في فيوج هذا فيوج الصغير الصغار وفيوج البهائم والا الشرك اللي راه معمم والخرافه والزنه والمصيبه والسحر اللي راه معمم ربي سبحانه ما ينزل فيه حتى خطا انما ليش عارف أهل اللي فضل الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربي ولكن إذا عم الخبث كما قال أمنا عائشة ربي سبحانه عم العجائب كله أنا في إخوتي الصالحون كما قال عائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يقول ويل للعرب في شر قد اقتام قال الويل للعرب في شر جاف قال يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون يهلكنا ربي وكيفنا نصالحي يهلكنا ربي وفينا نصالحي قال هل نعم إذا كفر الخبث وصار الآن اكثر خبث ولا ما اكثر؟ احنا الآن الخبيث اكثر ولا الطيب اكثر؟ الخبيث اكثر الآن. إذا اكثر الخبث ربي يعممها في عذاب ويروح الصالح في الصالح ولكن هناك ربي سبحانه يغلبلهم، هناك ربي يفصل. المؤمن الجيش والكفار الجيش والمشركين. إذا يا إخواني الكرام انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا الله يرضى عليكم. يقول هذا السؤال ذهب المرأة إلى الحمام بإذن الطبيب المرأة تروح للحمام بإذن الطبيب إذا كانت المرأة هذه عجوز كبيرة ويعني حاجة يعني ناسة احتاجت الحمام ما فيها بس إن شاء الله تروح إذا كانت عجوز كبيرة أعود وأكرر إذا كانت مريضة أو نفسة كبيرة وراحت للحمام إن شاء الله ما فيها بس ولكن تأخذ معها إبارها وتأخذ معها لبانها ولكن انا اقول الان نظام الحمام للنساء راه فوضى لان احنا الان كل ما نعرفه لو كان يسالوا اي واحد يقول لك هكذا من اكيد احنا الان واش رانا نقولوا نقولوا المراه مع المراه ما تتفقيش هذه كل ما رانا نقولوها وكل العفو ولكن الكذب المراه مع المراه في مره من المرات ما يجوز لا تشوف لا عورتها والان ازاي تعرفوا كلهم في نفس الكذب حرام عليها هي تروح اذا تشوف انسان عريس ما ينبغي له من أكيد إذا عرفت باللي تروح ما تشوف حتى شيء وتدي يعني مثلا فوطتها وتدي مثلا زوزالها بس باش ما توريش العورة تاع حد من الآخرين ولو انت ما يجوز إلا الطبيبة في حدود الشرعية هي اللي تشوف على عورة المرأة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول لك هناك إنسان فيها خلعة فهمنا مريض في الخلعة وبعدين واحد دبر عليه قال له روح لعند واحد الشيخ يقطع القلعة لما راح لعند الشيخ هذا كواه يقول لك فكوى المكان الذي تحفظ به الخلعة في بطنه بواسطة قضيب مسخن هم إذا نحن نرجع الخلعة هذه كيف طريقتها إذا كان تخرج مثلا بعض الناس ينخلعوا تخرج له حاجة هذا وراح للشيخ هذا وهذا عن السنة يعني حاجة يقولوا حتى كيف السنة وفي البدعة يقولوا نعم بعض الناس يشد هذاك القاضي بهذا وده يقرأ عليه واحد القراية تكتفهاش كامل افهمينها كيف ويروح يقوي هذاك لا هذه البدع اما الكي يحكم مثلا معاجم ولا يحكم قاضي ويقول بسم الله ويحطه في النار ويقول بسم الله ويحطه على الموضع هذه جائزة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كاوى

فامنع. والله تبارك وتعالى أعلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك معروف نوعان، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقه، يعني تجعل ربي ورد كما هو ولكن بالأكبر بخطك وبدلوع ما خطك، يعني في سيدون بارك سيدون بارك سأكبر به ودار مساوي ربي، ولكن سيدون بارك مع الله تعالى قبل لا يلزم رضمه ولا خلقه ولا ينقله ولا يأتي، بينما ربي سبحانه هو الذي خلقه وهو الذي يحييه وهو الذي يرزقه فجعل له ندا. أما الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله، أن يصلي الرجل لمكانة الرجل أو يتصدق الرجل لمكانة الرجل وهكذا. الشرك كما قلنا الشرك نوعان، الشرك أكبر هو الذي يخلد صاحبه في النار، والشرك الأصغر هو الرياء والسمعة. واحد مثلا يقعد في بيته الصلاة مرمدها وينقرها نقر الغراب، الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، ويجي بينما لما يشوف الناس يتفرجوا فيه يكبر بلادي وكذا ويقرا بلادي وكذا، لماذا؟ لان يشوف الناس يستغلوا فيه. والراجل كذلك الشحيح الدخيل لا يخرج منه قرش، فلما يشوف الناس ياخي، لما ما يشوفش الناس يمسك. هذا هو الرياء. هذا يعني ينال صاحبه من عذاب جهنم ولكن الخلود دون الخلود. اما الاكبر فهو الذي يخلد صاحبه في النار. أنت الآن الشرك قسمان أكبر وأصغر، الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر يتعذب ويخرج. ولكن الأصغر نفسه قال عليه العلماء إذا كان الرجل يعني ديدانه الشرك الأصغر يعني يصبع مرائي كذلك يتخلد في النار والعياذ بالله، إذا كان يعني هذه خدمته غير حمال يلحق الشرك الأكبر. هو بالنسبة للتكبير يعني مختلف في اختلاف كبير واسع، يعني هي في فزحة. الصحابة رضي الله عنها ثبت انهم كبروا 4 وثبت انهم كبروا 5 وثبت انهم كبروا 7 و6 وغيرها، ولكن واحد يصلي مع الناس وفاته تكبير كيف يدير؟ او تكبيرتين او ثلاث، المهم كيف يدير؟ لما يسلم الإمام يأتي هو بالتكبيرات الأخرى، ما يسلمش من الإمام. لما يسلم الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله ويجدكم يكبر ويقرأ شيء ثالث، مثلا يقرأ الفاتحة إذا الحق غير التكبيرة تاع الفاتحة، بعد الفاتحة يكبر للصلاة الإبراهيمية، شوف كيف؟ بعد الصلاة الإبراهيمية يكبر التكبيرة الثالثة للدعاء، ثم للميت، وبعدين يخدم هذا يشوف شحال فاته ويكبر وحده الله اكبر ويقرا الله اكبر ويقرا بعدين السلام عليكم ورحمه الله، وان كان الامام راح الصلاه يكملها. فهمت الان؟ هذه هي يعني الانسان كيف يقضي الفوات من ركعات الجنازه، اذا فاته ركعه يستانفها بعد الامام، واذا فاته ركعتين نفس الشيء هكذا. بعد ما يسلم الإمام يحبها لا تسلم عن اليمين، تسلم عن اليمين لا عن اليمين، تسلم عن داعي. والله التوسل وسيلة أشهر يعني فرمينا الشريعة من تستخدم يعني ينبغي الرجوع إليهما، ولكن الشيء الصحيح الذي عليه كبار العلماء